أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. كتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة اللين من صفات الحروف، أطلقت على الواو والياء إن سكنتا وانفتح ما قبلهما، أطلقت على الواو والياء إن سكنتا وانفتح ما قبلهما. الواو والياء إذا كان قبلهم حركة من جنسهما شو بصير اسمهم؟ حروف المد. ما هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، شو اسمها؟ إذن الواو الساكنة المضمومة قبلها حرف شو؟ الياء الساكنة المكسور ما قبلها حرف مد. الواو الساكنة الياء الساكنة المفتوح ما قبلهما بسموهم إيه؟ حرف لين. هو بدك الدقة الدقة، الحروف المد الثلاثة اسمها الحروف المد واللين. شو اسمها؟ أيوه، سميت حروف المد لأن لها قابلية التطويل والمط، وسميت حروف اللين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان. كما ذكرت لكم منذ قليل مخارجهم واسعة. يا شوف الطريق مفتوح، سو وجي، فلذلك هي حروف رخوة، رخوة قابلة لإيه؟ للتطويل والمط. إذن حروف المد واللين. أما الواو الساكنة والياء الساكنة المفتوح ما قبلهما فسمي حرف اللين، انتبهنا، لأن فيهما إيش صفة هذه خروج بلين من غير كلفة على اللسان. طيب الواو المكسور ما قبلها شو رأيكم فيها؟ ليست موجودة، قالت أخت ليست موجودة، صح ليست موجودة في النطق، لكن بالتقدير موجودة، بالتقدير موجودة. إذا وجد في كلام العرب واو ساكنة مكسور ما قبلها قلبوها ياء، قلبوها شو؟ ياء، من أجل المجانسة. مثل إيش؟ ميزان، ميقات، ميعاد، هذه أصلها ميوزان لأنه مشتقة من وزنة، ميوعاد مشتقة من وعد، ميوقات مشتقة من وقت. انتبهنا كيف؟ إذن إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها في كلام العرب شو بيعملوا فيها؟ يقلبوها ياء. وإذا سكنت الياء وانضم ما قبلها قلبت واو. انتبهنا، لا ينطق العرب لا ينطقونها. مثل إيش بيقولوا؟ رجل موسر، موسر يعني الله موسع عليه في الدنيا في المال، رجل موسر شو أصلها؟ ميسر، ميسر مشتقة من اليسر، اليسر. تبهنا كيف؟ هذا بحث من علم الصرف، ما بيهمنا بالتجويد، بس هذه هيك يعني بحب أنا أسرب لكم تسريبات علمية في يعني ما له علاقة بالتجويد ولو عن بعد. هي صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسبب سهولة جريهما في المخرج، خوف قوم البيت قريش. شو بنستفيد من هالحرفين؟ هذان الحرفان عملا معاملة حروف المد واللين، انتبهنا، فإن جاء بعدهما ساكن مدا، انتبهنا، مثل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وأمنهم من خوف. سيأتي معنا ذلك فين؟ في بحث الودود إن شاء الله تعالى. نعم، هذه الصفات الثلاثة الأول. لا نتكلم على الانحراف والتكرير والتفشي. الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، وحرفاه اللام والراء. أشرت لكم إلى هذا الأمر عندما تكلمنا على مخرج اللام وعلى مخرج الراء، فبينا بأن اللام لما يخرج الصوت هكذا يجد الطريق أمامه إيه؟ مسدود باللسان، فينحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان. إذن انحراف اللام لبرة ولا لجوة؟ إلى الخارج. نعم. الراء بالعكس، الراء بيكون الصوت ماشي بعرض الفم، لما بيصل إلى مقدمة الفم يجد ما بقي إلا إيه؟ فجوة بسيطة، فشو بيعمل؟ الصوت يقترب من بعضه هكذا هكذا، فانحراف الراء إلى الداخل ولا إلى الخارج؟ إلى الداخل. لذلك قال العلماء اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل. انتبهنا؟ يعني هذه شو بناخذ منها؟ بناخذ منها أمر أن لما منقول الحروف الفلانية هي حروف صفة كذا، لا يعني هذا أن الصفة تكون واحدة في كل هذه الحروف على درجة واحدة. انتبهنا كيف؟ بدليل قولهم اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل. بيجي بعض اخواننا الضائيين اللي بينطقوا الضاد ضاء، بيقول لك يا اخي الضاد اللي عم تجيبوها انتم مو رخوة، انتم اليست الراء الضاد من حروف الرخاوة؟ الرخاوة انك تقول اس اش اف، انتم عم تقولوا اضم اضم، وين الرخاوة؟ قل له هذه الرخاوة اضم اضم هالجريان، بس هو بده اياها جريان مثل اس واش، مو ضروري. في جريان ولا ما في جريان؟ كون السين والشين والصاد فيها جريان كثير لأنه مخرجها إيش؟ مفتوح. هذه الضاد مخرجها مو مفتوح لكن فيه جريان، لأنه أنت عندك ثلاث احتمالات، يا بتحط الضاد مع الحروف الشديدة، يا مع البينية، يا مع مين؟ الرخوة. بتحسن تحطها مع الشديدة؟ لا. أضم شو بدك تعمل بهالمط هذا؟ طيب بتحسن تحطها مع البينية؟ أطول منها، زمنها أطول والمط فيها أكبر، فالعلماء ذكروها مع مين؟ مع الرخوة. مو ضروري يكون رخاوتها مثل رخاوة أس وأش. انتبهتوا كيف؟ مشان إذا حدا يعني ناقشكم عرفوا شو تجاوبوا. هذا انحراف اللام. شايفين يا شباب الصورة اللي أمامكم؟ هذا منظر أمامي، شايفين كيف الصوت عم ينحرف يمين ويسار؟ هذا منظر علوي للفم من فوق لتحت، الصوت ماشي هكذا، فلما بيوصل لهون يجد المنطقة هذه مغلقة واللام أدناها لمنتهاها مغلقة، فشو بيعمل الصوت؟ ينحرف بعضه عن يمين اللسان بعضه عن يسار اللسان. وهذا منظر جانبي، إذا أمامي علوي جانبي، يكون انحراف صوت اللام إلى جانبي طرف اللسان لاعتراض الطرف طريق اللام. وضحت؟ انحراف الراء، الراء كما ذكرنا في مخرجها الصوت يعني من طرف اللسان يقرع ما يحاذي من غار الحنك، ولكن يبقى في الوسط إيه؟ فجوة، يبقى في الوسط فجوة. أر هذه الفجوة لولاها لا انقفلت الراء تماما وصارت شو؟ شديدة. أر الرحمن الرحيم. نعم، المناطق الزرقاء هذه أو الخضراء هي التي فيها الملامسة، هذا يلامس وهذا يلامس، لكن هم بالوسط شوفي فجوة، فهذا منظر أمامي وهذا منظر علوي وهذا منظر جانبي. شايفين الصوت كيف يملأ الفم؟ فلما يصل إلى مقدمة الفم شو بيصير؟ يقترب من بعضه وينحرف هكذا إلى الداخل، واللي على اليسار منظر جانبي. طبعا الصورة اللي على اليمين والصورة اللي بالوسط أوضح من هاي، يعني هون صعب تعبر لأنه صاير جانبي. وضح؟ هذه مقارنة بين انحراف اللام والراء. انحراف اللام كما ترون إلى الخارج، وانحراف الراء لوين؟ التكرير. التكرير أيها الإخوة كما نرى في تعريفه هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة ضيق مخرجها، وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. هون العلماء يعني والمدرسين بيختلفوا، ناس بيقولوا التكرير لابد منه، حتى بعض بيقول لك الرحمن الرحيم يا أخي هذا بيقول لك صفة تكرير من صفات الراء، وبعضهم بيقول لك هذه الصفة تذكر لتجتنب. انتبهنا كيف؟ فنحن يعني بينا من كلام سيبويه ومن بعد سيبويه هذا التعريف من صياغتي أنا، كل التعريف السابقة من صياغتي أنا، الاستطالة والتفشي والصفير. فارتعاد اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة إيه؟ هذا لابد منه، يعني نحن بنسميه ارتجاف. طب هنا لما تقول جرب هكذا بتلاقي لسانك شو عم يعمل؟ في ارتجاف، في ارتجاف. هذا ما فينا ننكره، فينا ننكره؟ ما فينا ننكره، وسببه معروف. شو سببه؟ ضيق المخرج. سببه ضيق المخرج. لكن لو أغلقنا المخرج تماما حيؤدي هذا لإيه؟ إلى التكرير المنهي عنه، وأخفي تكريرا إذا تشدده. هذا التكرير المؤدي إلى ظهور إيه؟ أكثر من راء، إلى ظهور أكثر من راء. واضح؟ نقول مع بعض أو من بعد يقولوا الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. تمام. صفة التفشي، التفشي هو انتشار صوت الشين من مخرجه، من مخرجه يعني وسط اللسان، حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. الصوت يا شباب عم يبدأ من وسط اللسان، والوسط فجيم الشين. تمام. لما عم تنطق انت شين، الهواء او الصوت عم يمر يطلع من هنا يوصل لوين؟ الى هذه المنطقة. لما يصل الى هذه المنطقة خلف الأسنان عم ينقسم الصوت لثلاث مجموعات. جزء من الصوت عم يصطدم بالأسنان العليا، الصفحة الداخلية للأسنان العليا، وجزء عم يتابع طريقه للخارج من بين الأسنان، وجزء عم يصطدم بمين؟ بالصفحة الداخلية للأسنان السفلى. يلي طلع لبرا الله يستر له، يلي اصطدم بالصفحة الداخلية للعليا والسفلى عم يرتد، لأنه مصطدم عم يرتد ويرجع، وشو يعمل؟ يتفشى في الفم، ينتشر في الفم. انتبهتوا كي؟ أش من الش، أعوذ بالله من الش. انتبهنا كي؟ ورايا أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تشكرون، تشكرون. شاكرا، شاكرا. شكورا، شكورا. واضح؟ طبعا التفشي صفة قوة، صفة. قلنا كل ما كان في تضيق في المخرج وارتداد والصوت عم يروح ويجي، هذا شو بيعطي الحرف؟ قوة. بقي عندنا صفة الاستطالة والغنة. الاستطالة كنا أشرنا إليها، كنا أشرنا للاستطالة لما تكلمنا على مخرج الضاد، وبينا بأن الإنسان لما بيقول أض فينغلق كل أطراف اللسان هذه والحافتين تنغلق تماما، ما بيبقى مجال لصوت يمر. لكن بعد ما ينغلق الهواء عم يضغط من هون، عم يدفع اللسان لوين؟ إلى الأمام. فتحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان مليمترات بسيطة إلى الأمام، شيء بسيط لكنه موجود، هو بسيط وموجود. تبعنا كيف؟ إذا عندي العملية الأولى أض، العملية الثانية تبهنا اندفاع اللسان إلى الأمام تحت تأثير الهواء الضاغط قليلا، بحيث يعني يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان، بس إذا زاد ووصل لأطراف الأسنان هذه منطقة مين؟ منطقة الظاء. تبهنا كيف؟ وذكرنا لما تكلمنا على مخرج الضاد أن هذه المربعات تمثل منغار الحنك الأعلى، المنطقة التي يقرعها طرف حافتي اللسان مع الطرف، وأن المنطقة التي فيها المربعات الزرقاء هي التي عليها الضغط والاتكاء، وأن المنطقة التي فيها المربعات الصفراء ملامسة ومغلقة ولكن لا ضغط عليها، لو ضغط الإنسان عليها سيخرج إيش؟ ذال مفخمة. ولاحظنا بأن هذه المنطقة اللي هي خلف اللسان لما يتقدم اللسان قليلا إلى الأمام تكبر حجمها، يكبر يزداد حجمها، هذا استطالة بمعنى طلب الطول، صار أطول، صار حجمها أطول، صار كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان أكبر، هذا معنى استطالة. جريان الصوت وعدم انقطاعه هذا شو؟ رخاوة. لا تخلطوا بين الرخاوة والاستطالة، الصوت ما انقطع وامتد هذه رخاوة، اللسان اندفع إلى الأمام أثناء نطق الحرف هذه مين؟ هذه استطالة. ولا نعرف حرفا غير الضاد عند نطقه يتحرك المخرج، كل المخارج بتخرج يا بالقرع يا بالقلع، كما قال مين؟ ابن سينا، أو التصادم والتباعد، كل الحروف إلا مين؟ الضاد، فيها قرع وقلع لكن فيها كمان هالعمل الفريد هذا أضم. تبهنا كيف؟ مثل عم يزحف اللسان، يزحف إلى الأمام. تبهنا؟ يعني فيك تسميه احتكاكي. تبهنا كيف؟ مثل ما مر معنا بكيفية حدوث أصوات الحروف، جسم خشن، ها أضم. نعم. واضح؟ أضم. قولوا مثلي لو سمحتم من بعدي طبعا. أضم. قبل أن نتابع بالأمثلة أنبه على أمر يكثر الخطأ فيه، استعمال الخيشوم مع نطق الضاد. بعض إخواننا بيضغط على أنفه تبهنا ويأتي بغنة بيقول أن يا عمي الاستطالة ما لها علاقة بالمناخير، تبهنا الغنة لمين؟ للميم والنون فقط، فخلي الضغط كله وين محصور يا إخواننا؟ بالفم، هذه المنطقة الأنف ما فيها شغل. اسمع وقلد أن، أيوة لا تفلتها، لا تقول أض، هي الض احذفوها، أم حلو والله شيء حلو ما شاء الله، أم ما شاء الله، في واحد فلتها ضا ضا ضا، لا تستعمل الشفتين، ضا ضو ضي، وضح؟ الصفة الثامنة والأخيرة صفة الغنة من حيث كونها صفة. قلنا شو معنات من حيث كونها صفة؟ أنها يعني عم نتكلم الآن على طولها وعلى قصرها، هي صفة أي الغنة للنون والميم تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما، وضعهما المثنى رجع للنون الساكنة والتنوين. طبعا هنا سيأتي معنا إن شاء الله هذا في بحث أزمنة الغنن، ونبين هناك بأن الغنة كاملة وأكمل وناقصة وأنقص، لها أربع أزمنة إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بصفات الحروف سواء كان منها المتضادة أو غير المتضادة. عندكم في الكتاب هذا الجدول تستطيعون أن تستفيدوا منه. صفات الحروف موزعة طبعا عندك هتلاقيه مليان هون بالقرص بيطلع لك معلومة معلومة. بس انظر إلى اللوحة على الجدار شايف أول تدوس دوسة بيطلع لك مين الهمزة، بتدوس مرة ثانية بيطلع لك مين الحرف الثاني وهكذا. وعند كل حرف بيطلع لك على أقصى اليسار كم صفة فيه تبهنا. فمثلا عندك الباء فيها صفة زائدة اللي هي صفة مين الخلقلة، الثاء أربع صفات، الجيم كمان فيها صفة زائدة الخلقلة، الحاء أربع صفات، الخاء كذلك، الدال فيها خمس صفات، الذال كمان أربعة، الراء ما شاء الله تبارك الله فيها ست صفات، ها لأن فيها انحراف وتكرير. شو السابعة؟ الزلاقة. ما اتفقنا أنه الزلاقة حذفناها. أنتوا مين اللي قال سبعة؟ هدول ما حضروا معنا من أول. قلنا الإزذاق والإصمات صفتان لا داعي لهما في التجويد، هما صفتان من علم الصرف. الزاي فيها خمس صفات لأنه فيها صفير، السين كذلك فيها صفير، الشين فيها كمان خمس صفات لأنه فيها تفشي، الصاد أيضا فيها خمس صفات فيها صفير، والضاد أيضا فيها خمسة فيها استطالة، الطاء فيها خمسة لأنه فيها قلقلة، الظاء أربعة، العين أربعة، الغين أربعة، الفاء أربعة، القاف خمسة لأنه فيها قلقلة، الكاف فيها أربعة، اللام فيها خمسة لأنه فيها انحراف، الميم فيها خمسة لأنه فيها غنة، كذلك النون فيها غنة، الهاء فيها أربعة، الواو فيها خمسة لأنه هي لينية، والألف فيها أربعة، والياء فيها خمسة لأنه هي لينية. بهذا نكون قد انتهينا من صفات الحروف، سواء منها الصفات المتضادة أو الصفات التي لا ضد لها. صحيانين ولا نأخذ راحة؟ هذا باب يعني أسأل الله أن يتقبله منا ومنكم، أنا فرحت فيه جدا، ربي ألهمني سميته أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء. من خلال خبرتي مع القرآن أكثر من 40 عام وجدت أن الناس يخطئون في هذه المسائل، فأخذت الحروف حرفا حرفا وبينت ما من خلال تجربتي ماذا وجدت الناس يخطئون في الحروف، وسجلنا الصوت الخطأ. يعني في القرص ستسمع الصوت الخطأ، ما حتسمع الصواب. تبهنا كيف؟ أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء. الألف شو بيغلطوا فيها الناس؟ انحصروا عندي أنا بست أمور. الأمر الأول عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب عند النطق بها. يعني سبحان الله الإنسان بطبعه كما يقول العلماء يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي، يميل إلى إيه؟ الاقتصاد في الجهد العضلي، يعني بيحاول يوصل المعلومة بأقل جهد. أيام تصل لحد الكسل يعني الرهيب، عارف شلون؟ يعني ما بيقول بيحرك شيء مشان يعني عم يوفر يعني جهد مشان ما يصرف كهرباء. كان عندي سائق بجدة الله يذكره بالخير اسمه محمد، أنا أرسله مثلا مشوار يقضي لي، لما يرجع قال له رحت على المحل الفلاني لي، أنا حسب أنه عنده مشكلة ببطنه، ولا هو من أريتريا. محمد رحت ولا ما رحت؟ لي لك شباك رحت ولا ما رحت؟ عصب عليه أنا اللي إيه اللي رحت؟ طب ما تحكي، هو تاري حكى بس أنا ما فهمت. يعني هو بالنسبة له هو تكلم بس أنا ما فهمت. عندهم إذا شفط هواء لجوا معناته إيه؟ فهو عم يشفط هواء لجوا وعم يعني اللي نراح، بس أنا ما هاي اللغة ما بعرفها، لغة البطون. ما عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب. مثلا اسمع الصوت موسى، يعني بتلاقي ما عم يحرك. خلط صوتها بشيء من الياء فتصير كالالف الممالة، هذه التقليل يعني، هاي موجودة هون بتونس وموجودة بمصر. خلط صوتها بشيء من صوت الواو، هذا بيكون الإنسان يعني ما له مستوعب ما هو التفخيم. بينت لكم أن التفخيم انضغاط الصوت إلى قبة الحنك واصطدامه به وعودته وله رنين. بعض إخواننا بحسب أنه حتى يفخم الحرف شو لازم يعمل؟ يزم شفايفه إلى الأمام، يؤدي هذا إلى خلط صوت الألف بواو. بيقول لك خالدين فيها خو خو، تبعنا هذا خو، هذا صار حرف شو؟ ألف مخلوطة بواو. فطول عليهم الأمد، ليس كذلك تفخيمها في محل الترقيق. بعض اللهجات تفخم بعض الألفات في محل الترقيق، بيقول لك مثلا مظبوط الباء، شو لازم يقول؟ الباء. ترقيقها في محل التفخيم هذا عكس الذي قبله، بيقول مثلا واضح غا غا، شو مفروض يقول؟ غا. خلط صوتها بشيء من الغنة، هذا مثل بعض إخواننا المتعودين يعني ما نبهوا لما كانوا صغار، اعتادوا أن يضغطوا على أنوفهم ولم ينبههم من حولهم، فكبروا وهل يقول السلام عليكم كيف الحال إن شاء الله بخير والله الحمد لله، عم يحكي ونصحك يومين من أم. هي عادة نطقية، هي عادة نطقية، لو نبها وتدرب تذهب منه. نعم. أخطاء تقع عند نطق الواو المادية. أول واحد عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب عند النطق بها. أيضا هذا يعود للاقتصاد في الجهد العضلي. الكسل لك تعملون يوقنون قد أفلح المؤمنون، لك ما تضم شفايفك يا كسلان. ها تبهنا المؤمنون تعملون، لابد من إيه؟ لأن الصوت تغير. والله تعبت كثير لسجلتهم هذول. المبالغة في الضغط على الشفتين عند النطق بها، هذا كمان إخواننا أمر موجود. لما الإنسان بيضم، هذا عكس اللي قبله، بيضم شفايفه وبيزم جدا بحيث يصير المجرى إيش؟ ضيق. بيقوم الصوت لما بيمر بيعمل يوقنوا، بتلاقي الواو عم تعمل ايش؟ رجفان. شو السبب؟ الصوت مارر بمجرى ضيق جدا. شو حلها؟ حلها انه يوسع ويخفف تدفق الهواء. يوقنون او، ما يقول او، شايفين هذا الضغط الزائد. ثلاثة، خلط صوتها بشيء من صوت الالف. هذه مصيبة كمان ما انتشرها، هي عندنا بالسعودية مليانة. طب أنا كيف؟ بلاك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أقيس عليها. ما في باللغة العربية أو اللي هذه المدورة بالإنجليزي وبالفرنسي، مو موجودة بالعربية. في العربية عندنا أو قا لو، طب أنا كيف؟ أما أو ما عندنا. واضح؟ خلط صوتها بشيء من صوت الياء. هاي إخواننا الأتراك بقالي بيقول لك مثلا يوقنون. ذاك اليوم كنا بإسطنبول من شيء 4-3 أشهر، فعم يقرأ أخ تركي بلسان عربي مبين. قلت له بقلبي، قلت له طب طالما مبين ضبطه يا أخي، مبين. سألت أخ مرة تركي، قلت له ما اسمك؟ قال لي بنيامين أتاش. هاي القصة من 38 سنة. شو قال لي؟ بنيامين أتاش. قلت له ما معنى أتاش؟ بنيامين معروف اسم نبي من الأنبياء. قلت له ما معنى أتاش؟ قال لي نار. قلت له نار على الكافرين إن شاء الله. قال لي نور على المؤمنين، نار على الكافرين. فشايفين كيف الواوات، الواوات إيش مخلوطة بمين؟ بالياء. إذن خلط صوتها بياء هذا من الأخطاء. ويزداد الأمر سوءا لما بيكون يعني الأستاذ وتلميذه وتلميذ تلميذه كلهم بهيك بيعملوا، ما بيحسوا أنه غلط لأنه بالنسبة لهم هذا الصوت مألوف. تبهنا كيف الشيخ بيقول أعوذ بأعوذ، شايفين الواو المخلوطة بياء مثل حرف الاو بالفرنسي هذا. الخامس والأخير خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، هذا معروف اللي يؤمنون، هذا ننبهكم عليه دائما. أنا ها تبهنا واو مخلوطة بغنة، شو لازم نعمل؟ نأتي بواو صافية من الفم ليس فيها شيء من الغنة. نأخذ الياء المادية ونأخذ بعدين راحة. الياء المادية من جملة الأخطاء التي يقع فيها الناس خلط صوتها بشيء من صوت الألف، وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان بالمقدار المطلوب عند النطق بها. نحو مصيبة، مرة بزمانه بالمدينة أظن حطوا إمام بعدين شالوه، كان يقرأ الفاتحة هيك رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لما بيخلص بيقولوا للمصلين آمين. والله ما عم بمزح، هذا سمع يعني أنا سمعته بيعطوه على نفس النغم ولا الضالين بيقولوا آمين. فهذا شو سببه؟ عدم رفع اللسان بالمقدار المطلوب، المبالغة في الضغط على وسط اللسان. دائما المبالغة ما هي كويسة. اسمعوا هذا سببه، أو بده يطلع الياء يعني بس كمان لا تغلو في دينكم. ما هي الخطأ الرابع والأخير؟ خلط صوتها بشيء من الغنة، كمان هذا ننبه عليه دائما. شايفين هذا الصوت؟ لازم الإنسان لازم شو يعمل؟ يحذف. نعم نقف عند حرف الهمزة. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. كتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه.